قال الفيلسوف سعد الغزاوي سمير عبد العزيز إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. من يا ترى تراه أجود الناس في هذه الحياة؟ بنيتي، أجود الناس هو من جاد عن قلة وصان وجه السائل عن المذلة. نعم، ولكن كيف يكون أجود الناس من جاد عن قلة، مع أن فيض جوده سيكون قليلا لقلة موجوده؟ بنيتي، الله تعالى يقول في محكم بيانه وعظيم قرآنه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صدق الله العظيم، ولله ضر الشاعر الذي استوحى من جليل معنى هذه الآية الكريمة بعض شعره فقال: ما كلف الله نفسا فوق طاقتها، ولا تجود يد إلا بما تجد. لا فض فوك يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شاعرك. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن هذا عن أجود الناس، فماذا إذن عن أيمن عطية وأثمن هدية؟ الحكماء يا بنيتي يقولون في أمر الجود أو العطاء: القليل من القليل أحمد من الكثير إلى الكثير. يا سبحان الله. ويؤكد ذلك ما جاء في الأثر من أن أفضل العطية جهد المقل. حسنا، فماذا تفعل أنت إذن إذا أهداك أحد هدية يتجلى فيها جهد المقل بكل جلاء ووضوح؟ يعني أهداك مثلا كتابا أو قلما. سبقك إليها عكاشة يا بنيتي. ماذا؟ فقد أهدى أحد الشعراء الظرفاء إلى أحد الخلفاء قلما من أقلامه المتواضعة العكفاء، وأرسل معه رسالة رقيقة رشيقة، قال فيها يا بنيتي. قال فيها ماذا يا فيلسوف؟ قال فيها: قد بعثنا إليك أكرمك الله بشيء فكن له ذا قبول، لا تقسه إلى ندى كفك الغمر ونيلك الكثير الجزيل، واستجز قلة الهدية مني أن جهد المقل غير قليل. جميل، ولكن هل من المقبول أو المعقول أن يهدى إلى الخليفة إلا ما يليق بقدره أو يناسب عظيم أمره؟ بنيتي، ليس المهدي بأقل من الهدهد، وليس المهدى إليه بأعظم من سليمان عليه السلام. كيف يا فيلسوف؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كلي آذان مصغية، تفضل. روى القزويني في كتابه عجائب المخلوقات فقال: إن يعفور هدهد نبي الله سليمان عليه السلام قال له ذات يوم: يا نبي الله، أريد أن تكون في ضيافتي. يقول سليمان: أنا وحدي يا يعفور؟ لا لا يا نبي الله، بل أنت وجميع أهل عسكرك في جزيرة كذا في يوم كذا. وبعد؟ وحضر سليمان عليه السلام بعسكره وجنوده، فطار الهدهد فاصطاد جرادة سمينة ثم رمى بها في عرض البحر وقال: يا نبي الله، كلوا جميعا هنيئا مريئا، ومن فاته اللحم فعليه بالمرق. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ماذا كان من أمر نبي الله سليمان وعسكره؟ يقول القزويني يا بنيتي بأن سليمان عليه السلام وكل عسكره ضحكوا جميعا حولا كاملا. ثم يستطرد فيقول: ولكن بنيتي، هذا أمر شرحه يطول. عارفه، وأنت الليلة كالعادة مشغول مشغول مشغول. بنيتي، إلى الغد إذن يا فيلسوف.